وقل بسم الله عند إرسالها، سواء كانت كلبا من كلاب الصيد أو كانت سبع من السباع أو كانت طير من الطيور. وما علمتم على شرط أن تعلم هذا الحيوان، وعلامة أنه تعلم إذا أرسلته ينطلق، وإذا دعوته يرجع إليك. أما إذا قلت له ائتني بكذا وما تحرك أو يمشي ثم يرجع، معناه ما تعلم. هذا لو صاد لا يحل أكل صيده إلا إذا وجدته حيا وذكيته. أما الذي علمته فتعلم وأصبحت إذا أشليته فلا وإذا دعوته رجع، فهذا فقط قل بسم الله عند إرساله. فإذا هو صاد غزالا أو ظبيا أو حيوانا فإن أكل منه فلا يحل لك، لأنه ما صاد لك، صاد لنفسه. والله يقول مما أمسكنا عليكم لا عليهم هم. فإن فرضنا أنه أكل جرح هذه الغزالة، إن أدركتها حية مستوفاة الحياة كما تقدم ذكي أرقل، أما إذا أدركتها ماتت وقد أكل منها فهي جيفة منتنة لا تحل لك مما أمسكنا عليكم. إذن خلاصة القول، الذين تمرنوا على الصيد من رجالاتنا، آلات الصيد ما هي؟ أو أوضحها الكلاب المعدة لذلك، يقال في الكلب السلوقي نوع خاص. هذا الكلب السلوقي إذا علمته يوما بعد يوم شهر أصبح طوع يدك، إذا قلت اذهب ذهب، إذا قلت ائتي، إذا قلت قف وقف، وهذا كله ممكن وواقع. هذا الذي علمته أصبح مكلبا معلما، إذا أرسلته على حيوان تريد صيده ينبغي أن تقول بسم الله، لا بد من ذكر بسم الله. فإذا كان معلما وسميت الله عز وجل ولم يأكل ذاك الحيوان، فإن أكله أو أكل منه صاده لنفسه ما هو لك أنت. فإن فرضنا وجدت الحياة مستقرة فيه وذكيته لك ذلك، فإن وجدته مات لا يحل أكله. أما إذا كان معلما وسميت الله تعالى وأرسلته فانطلق وأخذ الحيوان ولكن قاتل أو مات بعض ضربة ولكن ما أكل منه أو صاده لك، هذا إن وجدته ميتا هو حلال لك. ثباتهم. وذلك لحديث الصحيحين يا راضي يقول في الصحيحين في البخاري ومسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه عند الإرسال، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل من ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ فإن أخذ الكلب ذكاء. ثبات. مرة ثانية يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم معلما في البخاري ومسلم: يا راضي إذا أرسلت كلبك المعلم بالشرط هذا ولا؟ ثانيا: فاذكر اسم الله عليه عند إرساله، فإن أمسك عليك، لأنه إذا أمسك عليك يقف عنده أو يمسكه يبقى ينتظر فيه أو يحمل ويأتي إليك، لكن إذا أمسك له عليه هو سوف يأخذ في أكله. فإن أدركت، فإن أمسك عليك فأدركته حيا، ما تنتظر حتى يموت قل آكله، ما يجوز، لأنك أدركته حيا فذكه. يجوز لو أدركته ميتا وبالشروط الثلاثة فهو حلال. قال: فأدركت حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. أما إذا أكل منه معناه ما صاده، ما هو معلم. فإن أخذ الكلب ذكاء، إمساك الكلب له ذكاته. والآن فهم المستمعون هذه الحقيقة ولا لا؟ اسمعوا الآية، يقول تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، أجبهم يا رسولنا قل أحل لكم الطيبات، الفواكه، الخضار، اللحوم، كل الطيبات كل، لكن كل واذكر اسم الله واحمده في النهاية، ما هو مجانا. كل أكل لا بد وأن تستفتحه بسم الله وأن تخطبه بحمد الله. وما علمت أي وأحل لكم ما علمت من الجوارح، الجوارح جمع جارحة وإلا، التي تجرح أي تكتسب، الكلاب السلاقية والبازات والفهود وبعض الحيوانات يصيدون بها، مرنوها ووضوها وأصبحت تستجيب لها. حال كونكم مكلبين، مكلبين أي متعلمين، تعلمونهن مما علمكم الله. ما الذي علمنا الله؟ ما علمنا كيف نربي الحيوانات؟ فكلوا إباحة إذن وإلا لا، فكلوا مما أمسكنا عليكم. أما الذي أمسكنا لهم أو عليهم فلا يحل لكم. كيف نعرف أنها أمسكت لا لينا؟ إذا وجدت تأكل فيها انتهينا، صادت لنفسها ما هي معلمة. أما إذا ضربت وقفت عندها ولو ماتت فهي حلال بإذن رسول بإذن الله عز وجل وإذن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. متى؟ عند إرسال الكلب أو إرسال الرصاصة أو إرسال الآلة التي تصيد بها. فإن أدركتها حيا أي ذاك الحيوان اذبحه، ما تقول أنا صدت وضربه الكلب مثلا أتركه يموت فإنه حلال، لا، لابد من تذكيته لأنه حي. لكن إن أدركته مات ماذا تصنع؟ كله صيد الصيد له بسم الله أباحه وأذن الله فيه. وقوله تعالى: واتقوا الله، أي فيما أحل لكم وحرم عليكم، في هذه التعاليم الدقيقة، فراقبوا الله وأتوا به على الوجه المطلوب. فلا يحل لك أن تأكل حيوان إلا إذا توفرت شروط الإذن من الله عز وجل. أما الأربعة الأولى، الميت والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله وذكر اسم غير اسم الله، هذه لا خلاف بالإجماع محرمة. يبقى الصيد له أهل ورجاله. فالذي تعلم وتدرب وأصبح يعرف كيف يرسل الباز أو العقاب أو الفهد من الطيور وكيف يأتي له بالأرنب أو الطير، إذا علمه وعرف أنه متعلم حينئذ يرسل، يقول بسم الله ويرسله. فإن وجده أكل مما صادر لا يحل أكله، فإن أدركه حيا كامل حياة ذبحه وأكله، فإن أدركه ميتا ولم يقتله الصيد الكلب الذي صاده لم يتعم قتله يعني ما أكل منه فكله وإن وجدت ميتا. هذا ما دلت عليه الآية الأولى، وقراءتها كالتالي: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثلاث شروط وإلا لا؟ الحمد لله. الآية الثانية يقول تعالى: اليوم آخر أيام الحياة النبوية في عرفة، اليوم أحل لكم الطيبات عموما، وماذا؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى فقط، وإن نحن أضفنا إليهم المجوس، في أهل العلم من يقول المجوس كان لهم كتاب، لكن الذي عليه أكثر العلم أنهم اليهود والنصارى. اليوم أحل لكم الطيبات فاحمدوا الله، وكذلك طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يجوز أن يستدعيك يهودي أو نصراني على غدا أو عشاء فتأكل، لكن قدم لك لحم خنزير قل أنا مسلم، ما قدم لك خمر قل لا أعطني لبن أو ماذا نعرف، ها كيف عصير، أي عصير تباتم، هو كل ذلك الطعام. دعاك نصراني مسيحي كذلك، جاءك نصراني أو مسيحي قال غدا عندكم اليوم كذلك أطعموا وقدموا اللحم المشوي، ولكن إن قال نريد خمرا قل لا نحن مسلمون ما نشربه. قال أرأيت لو تطبخ لنا شيء من لحم الخنزير قل هذا في مرض وخبيث، والرسول صلى الله عليه وسلم أكل في بيت اليهودي استدعى لضيافتك، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا بشرط أن يكون اللحم الذي طبخوه أن يكون مذكى. اليهود إلى اليوم يذكون كما يذكي المسلمون تبهتم، لكن النصارى غلبت عليهم البلشفة الشيوعية والكفر ما أصبحوا يذكون. فإذا علمت أن هذا اللحم شاة ما ذبحت أو بقرة ما ذبحت أو بعير ما ذبح لا يجوز أكله، لا تقول أذن الله لي، أذن لك إذا كان مذكى أو جيفة. لو قدم لك اليهود في الضيافة جيفة يجوز أكله أم لا يجوز؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لهم. والمحصنات أي مما أذن الله لكم وأباحه لكم، أحل لكم المحصنات من المؤمنات، والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من المؤمنات كذا المحصنة المحفوظة المصونة المحصنة تلك التي ما عرفت بالزنا والعهر، محصنة محمية محفوظة بحفظ الله ما قيل عنها أنها زنت، وهي أيضا مؤمنة تؤمن بالله ولقائه وتقيم الصلاة وتعبد الله. تزوجها، من أذن لنا في هذا؟ مالكها سيدها الله الذي أذن. وكذلك المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى، يجوز أن تتزوج مسيحية أو يهودية، جائز ما تقول أفضل، إن وجدت المؤمنة أفضل وخير، لكن ما وجدت مؤمنة أو وجدت هذه تنتفع بها وترجو أن يهديها الله ويدخلها في رحمته لا بأس، أو تكون في بلادها، يجوز أن تتزوج الكتابية المحصنة والحرة. فإن كانت آمة مملوكة لواحد لا يحل نكاحها وهي تابعة حتى ولو كانت، نعم، وإن كانت حرة ولكن غير محصنة غير عفيفة زانية فلا يصح نكاحها. ولنستمع إلى الآية مرة ثانية، قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما المراد من المحصنة؟ العفيفة الطاهرة التي لم يسمع عنها زنا ولم تعرف به أبدا، فإن كانت مشهورة بذلك معروفة لا يحل نكاحها ولو كانت مسلمة فضلا تكون كتابية حتى تتوب يتوب الله عليها. ثم قال تعالى إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. اسم يقول هذه الإباحة إذا أنت آتيتها مهرا، لا تتزوج مسلمة ولا كتابية بدون مهر، المهر لا بد منه. أركان النكاح أربعة، المهر ويسمى بالصداق، كذا. ثانيا الولي، ولي المرأة أبوها أخوها، القاضي بدل عنها، شيخ قبيلة إذا ما فينا هناك قاضي لا بد من ولي. ثانيا شاهدان عدلان. رابعا الصيغة، أن تقول فلان زوجني وليتك أو فلانة، يقول فلان زوجتك على كتاب له، يقول قابلتها ورضيتها، هذه الصيغة ركن من أركان النكاح. الآية ذكرت ماذا؟ وآتيتموهن أجورهن محصنين غير زنات. ما تأتي عارة تعطيها مليون ويقول أنا ربي قال وآتوهن أجورهن، خذي الأجر، لا بد من القيد الأول حال كونكم محصنين أعفاء غير زنات، لعل غامضة هذه. اسمع تعالى يقول إذا آتيتموهن، أي النساء العفيفات وإلا المحصنات من المؤمنات أهل الكتاب، إذا آتيتموهن أجورهن حال كونكم أنتم محصنين غير زنات، ما تأتي إلى مرأة وتعطيها ألف ريال وعشر وتزني بها قل أنا أعطيت أجرها، أنت ما أنت محصن في هذه الحال، أنت زاني وعاهر، لابد أن تكون حال كونك محصنا عفيفا طاهرا، محصنين غير مسافحين، واستباح الزنا. فالذي يأتي دور البغى في العالم ويزني ويعطيها المال يكفي هذا المال؟ هذا لو أعطاها مليار ما يحل له نكاحها لأنه زاني. محصنين غير مسافرين أولا، ولا متحد أخدان ثانية. المتحد الأخدان رجل يظهر عفيف كذا ما يعد الفاحشة ويتخذ له خليلة من الصغار أو الكبار ويلازم ويأتيها في الخفاء على أن صديقته، هذه حرام ولا تحد. ما في فرق بين الزنا العلني وبين السري، تبهتم؟ لا تقول هذه تحبني وأحبها من كذا وكذا. ولا متخذي أخدانا، وفي النساء ولا متخذات أخدانا أيهن كذلك. الذي أراد الله عز وجل. ثم قال: ومن يكفر بالإيمان بالإسلام فقد حبط عمله. لو عبد الله 70 سنة لا يثاب على ركعة ولا على صيام ساعة، كل ذلك العمل هبط احترق. فإن مات على غير توبة فإلى دار الخلد في جهنم، وإن تاب يستأنف الحياة من جديد، يحج من جديد ويصوم ويكتب له ما كتب الله. أما ما مضى انتهى بالردة والكفر. لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهذه الآية. ومن يكفر بالإيمان، والمراد بالإيمان هنا الإسلام، فقد حبط عمله. ما هي المناسبة؟ الذي يستبيح الزنا والعهر كذا معناه كفر بالإيمان. الذي يستبيح ما حرم الله بالإجماع مرتد كافر، بخلاف إذا كان يعرف أنه حرام وأنه خائف وكذا ويفعله كبير من كبائر الذنوب. أما أن يقول إيش فيه ولا يبالي فهو مرتد كافر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم، وهذا هو الخسران المبين. كيف ترون؟ أطرح الأسئلة. ماذا أحل الله للعباد؟ الطيبات. ما الدليل؟ قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. الطيبات من الأنعام، الإبل والبقر والطير. متى تطيب؟ إذا ذكرت. مهما كانت النعجة وإلا الكبش وإلا البقرة أو الصوت طيب لذيذ غير مريض، ولا إذا لم يذك فهو خبيث وليس بالطيب. الطيبات من الأنعام تلك التي ذكرت ذكاة شرعية. وما تقولون في ما يصيده الصائدون بواسطة إما كلاب سلاقية وإما آلات وإما طيور وإما حيوانات أخرى، عندكم في هذا علم؟ أولا أن يكون ذلك الكلب الذي تصطيد به معلما، وعلامة أنه معلم إذا أمرته فعل وإذا نهيته ترك. كذا. شرط ثاني: أن تذكر اسم الله عند إرساله حتى الرصاصة باسم الله وتغفلها، لا بد من اسم الله. فإن أعرضت عن اسم الله لا يحل ما قلته. الخلاف فقط فيما إذا نسي، أما يتعمد عدم ذكر اسم الله فوالله لا تحل بالإجماع. هنا الكلب أو الطير الذي أرسلته، ننظر هل أكل من ذلك الغزال أو تلك الربيع التي فاده أو لم يأكل. فإن وجدناه يأكل منها صادها لنا أو لنفسه يحل أكلها؟ الجواب لا. اللهم إلا أدركنا الحياة فيها تمام وذبحناها مثل حيوانات إلى ما ذكيت. تبهتم؟ أما إذا ما أكل منها وجدناها ميتة بغربته فهي حلال. وإن وجدتها حية تقول خليها تموت لأنها لا بد أن تذكيها. مسألة ثانية، طعام الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى يجوز الأكل معهم وعندهم وما يجوز؟ يجوز أن تطعمهم أنت وتسقيهم؟ لكن لو قدموا لك جيفة، لو قدموا لك لحم خنزير، لو قدموا لك خمرا، فالطعام الطيب الذي تأكله معهم ما لم يكن محرما، لا خنزير ولا جيفة ولا خمر. يقول هل يجوز أن نسأله إذا عرفت اللحم أو شككت أنه لحم خنزير اسأله؟ نعم. وإذا غلب على ظنك أنه لحم غنم وإلا بقرة ما تسأل، عرفت؟ وإذا شككت دع ما يريبك إلى ما اسأله. سفات. والغالب هو يقول لك من أول ما قال اللحم حلال ما هو خنزير وإلا كذا. قال هل يجوز الأكل معهم على طاولتهم وإلى سفرتهم وهم يشربون الخمر إذا ما يخاف يقتلون أو يضربون إذا سكروا؟ له أن يأكل معهم، وإذا خاف إذا سكر يعطيل على رأسه يهرب. نعم، لو كان مع مؤمنين ويضعون الخمر لا يحدث أن تجالسهم ولا أن تأكل معهم، غير المنكر. لكن هذا كافر يهودي أو نصاري مباح عنده الخمر كذا ولا لا؟ فليشرب أنت فقط ما تشرب، قل أنا مؤمن فقط. قلت إذا خفت أنه إذا سكر يؤذيك إذا اجتنبه، أو من أول مرة على شرط أن لا تقدم خمرا في المائدة. هذه تقدمت كيفية التذكية، لا بد من أخذ الأوداج والفلقوم هذا ويقطعهما. ثبات. لو ذبح من قفاه لا يصح أبدا، هذا تقدم لنا. إذا ننتقل الآن إلى آية أخرى. نعم، يا فاطمة. نعم. اغسلها وكل قال ثبات ولا اغسلها وكل فيها. يقول أحد الإخوان ما الفرق بين المخلصين والمخلصين؟ وورد هذا في القرآن بلفظ المخلصين وبلفظ المخلصين. المخلصين باسم الفاعل أنا وأنت إن شاء الله، والسامعون كل من يعمل عملا لوجه الله فقط، لا ريال ولا سمعة ولا شهرة ولا أخلص فيه فهو مخلص. بس. وأما المخلصين الذين استخلصهم الله واصطفاهم موسى مخلصا من استخلصه له، فأغلب ما يتقى المخلصين على الأنبياء والرسل الذين عاصمهم الله واصطفاهم لعبادته، وغيرهم يقال فيه مخلص بدليل أنه يخلص عمله لله فهو من المخلصين. وإذا قلت أنا أرقى إلى مستوى أن أكون من المخلصين، السلم موجود، ذوب في ذات الله تبات وعرض عن كل أسباب الحياة يستخلصك الله له، ما يقوى عليك الشيطان ولا إخوانه. والآن هيا نتلو هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، نادانا نحن إيه والله مؤمنون وإلا لا؟ إذن لبيك اللهم لبيك، مر نفعل، إنها نترك، هذا استعداد المؤمنين لحياتهم الكاملة. أياما آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، أيها الأحياء يأمركم ربكم فيقول إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم أن تدخلوا في الصلاة. تبهتم ماذا تفعلون؟ قال توضأوا. وبين لنا كيف الوضوء، ومعلوم أن الوضوء وهو الطهارة شرط في صحة الصلاة فريضة كانت أو نافلة، فلا تصح صلاة بدون طهور أبدا. فذكر أركان الوضوء وهي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، أربعة. والنية لا بد منها، ما أنت تلعب وتعبث، والترتيب هذا كما رتبه هو. تبقى السنن غسل يدين ابتداء ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء إن قمت من نومك، المضمضة ثلاثا، الاستنشاق والاستنظار ثلاثا، دي سنن بينها الحبيب صلى الله عليه وسلم لا بد منها. مسح الأذنين داخل في مسح الرأس. إذن فاغسلوا وجوهكم بعد أن تغسل كفيك وتتمضمض وتستنشق الماء بأنفك وتنفره تطهيرا له وتطيبا، ثم اغسل وجهك. وحد الوجه من منبت الشعر إلى منتهى الذقن طولا، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا. فإن كانت اللحية خفيفة خلل، كانت كثيفة يكفي تمسح فوقها ولا تخللها، والتخليل مستحب. إذن غسل اليدين مع المرفقين أحسن، أطيل الغرة، لكن لا توسو ترفع إلى كتفك، فقط غطي المرفق أغسله أدخله في هذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيل الغرة. ثم امسح راسك مرة واحدة، اذهب بيديك من أمام إلى الوراء ثم عد بهما هكذا لكامل الراس، ابدأ بمقدمه هكذا وقد بللت يديك بالماء، ما تحمل الماء، قل لهما فقط بالماء وقل هكذا، وامسح أذنيك ظاهرا وباطنا. يبقى مسح الأذنين إذا بقي رطوبة ما في كفيك يكفي، وإذا جف لا بد تبل يديك وتمسح أذنيك. تبهتم؟ ثم اغسل رجليك، ابدأ بالرجل اليمنى لأن الله يحب التيمم في كل شيء. غسل اليدين أيضا تبدأ باليد اليمنى، الرجلين كذلك، اليد اليمنى، الرجل اليمنى إلى الكعبين، وهو هذا العظم الناتئ، والكعب تغسله أيضا احتياطا. هل تخلل أصابع رجليك؟ أفضل تخللهم. هذا هو الوضوء، سواء لفريضة أو لنافلة أو للطواف أو لقراءة مس المصحف، لا بد من هذه النية. هناك جائزة الحمد لله، تقرا أصابع اليدين ضروري لا بد منه، حتى هذه يحاول خشيت أن يبقى لمعة ما بلى الماء. أقول الجائزة العظمى وهي إذا فرغت من الوضوء على هذه الطريقة، ترفع راسك إلى السماء وإن كنت تحت سقف، وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإن الجائزة أن تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، لو كنت عندها دخلت، ما وصلت عندها انفتحت وتنغلق كالأبواب التي تفتح بالكهرباء، إذا قربت من الباب ينفتح، ما دخلت يرجع يغلق. الحمد لله كشف الله لنا عن عجائب، وإلا كنا كيف فتحت أبواب الجنة ثمانية؟ الآن عرفها بمجرد العبد المؤمن الموحد يرفع راسه يشهد بالشهادة الحق، وهو لا يخالفها بقلبه ولا بسلوكه، ويشهد أبواب الجنة تنفتح. كان عند الباب دخل، ما زال حتى يموت يغلق الباب. هذه الجائزة ما ننساها. كيف؟ قراءة القرآن لا يشترط لها الوضوء، عرفتم؟ الوضوء يشترط بمس المصحف الكامل. أما يقع القرآن على ظهر قلب أو في جزء من أجزاء القرآن، ما قال أحد بالوضوء. تبهت؟ وإذا أراد أن يتوضأ، كل المؤمن طاهر، هل يتوضأ حتى لذكر الله شأنه؟ أمرنا الله عز وجل إذا قمنا لأداء الصلاة فرض نافلة أن نتوضأ. الطواف بين الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من الوضوء. مس المصحف الله يقول لا يمس المطهرون، وهكذا. باقي الآية الكريمة يقول تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم معاشر المؤمنين والمؤمنات جنوب، الواحد جنوب والجماعة جنوب، كواحد عدل والجماعة عدل. الجنوب من هو؟ الذي تلبس بجنابة، وهي إيلاج رأس ذكري في فرج امرأته ولو لم ينزل ولم يخرج منهما. إذا التقى الختانان وجب الغسل، تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا إذا خرج منه المني في يقظة أو منام، من أفرد تلك المادة البيضاء الساخنة بلذة في منامه أو في يقظته هو جنب، يجب أن يغتسل. وإن كان نائما في المسجد واحترم يجب أن يخرج يغتسل ويرجع. هذا هو الجنب. إذا أولج أدخل رأس ذكر في فرج امرأته وإن لم يمني فقد وجب الغسل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أي موضع الختانين فقد وجب الغسل. ثانيا أن يفرج مادة المني بلذة، سواء بتفكر أو بلمس أو بكذا أو في منامه رأى نفسه يجامع أو ما رأى، إذا أفرز مني وجب الغسل بلا تردد. هذا معنى الجنوب. وإن كنتم جنوب ماذا عليكم؟ فالطهر، أي فتطهر فأضغمت التاء فالطهر، أي اغتسلوا. كيف نغتسل؟ الغسل الصحيح الذي ما نعدل عنه الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيفيته أيها الجنوب أن تغسل كفيك 3 مرات وأنت ناوي رفع الجنابة، فبانتم، ثم تستنجي فتغسل فرجيك وما حولهما غسلا حقيقيا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة كأنك أمام الناس، فرغت من الوضوء أغمس يديك في الماء وخلل أصول شعرك ليستأنس بالماء ولا تصاب بالزكام، لحكمة من حكام محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا خللت شعرك تباتم، خذ غرفة بكفيك ضح على يمين رأسك واغسل رأسك كله، زيد الثانية بكفيك وحطها على الجهة اليسرى واغسل كامل رأسي، خذ الثالثة حطها في الوسط واغسل رأسك مع أذنيك ظاهرا وباطنا 3 مرات. فإذا غسلت رأسك مع أذنيك حينئذ اغسل شقك الأيمن من رقبتك وأنت تغسل إلى كعبك، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية اليسرى بعدها من عنقك إلى كعبك، وتعهد مغابن الماء تحت الإبط إذا ما تتعهد ما ينبل، تحت الركبة إذا ما تمد رجلك ما ينبل، الصورة إذا كان فيها تشاعيب إذا لم تتبع ما تنبل، لأنك مأمور أن تغسل كل جسمك ما تبقى لمعة. فبات الظهر بيديك، وإذا ما تمكن صب الماء حتى تطمئن إلى أن الماء قد عم جسمك. هذا هو الغسل، هذا الذي أراد الله تعالى. وإن كنتم جنبا ماذا تفعلون؟ فالطهر رجالا ونساء. المرأة إذا عند ضفائر الشعر ما تحل ضفائرها، تجمعها فقط وتصب الماء وتخلخلها رحمة بها، قد يؤذيها ذاك الفتح والبرم مرة ثانية. هذا هو الغسل من الجنابة. وغسل الجمعة هكذا، وغسل الإحرام هكذا، وغسل دخول مكة هكذا، إلا وغسل العيد هكذا، إلا أن النية تختلف. غسل الجمعة سنة، غسل الإحرام كذلك، لكن غسل الجنابة واجب. ها؟ من أراد أن يغسل بالصابون والليف أولا يغتسل غسل واجب بعد يغسل بالصابون، هذا أحوط له. وإذا خاف الماء ما ينفذ يغسل بالصابون وبعد ذلك يغسل بالماء يتأذى. غسل الميت هكذا إن أمكن. ويجوز الغسل بالنية أن تغسل جسمك كاملا وبعد ذلك تتوضا يجزئك، لكن الطريقة الأولى هي السنة النبوية. وغدا إن شاء الله نكرر الموضوع، وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.